النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمته، والفضل النبوة، وقيل النصر والعزة، وقيل الناس العرب، والفضل كون النبي صلى الله عليه وآله وسلم منهم. فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة. المراد بآل إبراهيم ذريته من بني إسرائيل وغيرهم ممن آتاه الله الكتب التي أنزلها والحكمة التي علمها. والمقصود بالآية الرد على اليهود في حسدهم لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ومعناها إلزام لهم بما عرفوه من فضل الله تعالى على آل إبراهيم. فلأي شيء تقصون محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بالحسد دون غيره ممن أنعم الله عليهم ملكا عظيما؟ الملك في آل إبراهيم هو ملك يوسف وداود وسليمان، فمنهم من آمن به الآية. قيل المراد من آمن بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو بالقرآن المذكور في قوله تعالى مصدقا لما معكم، أو بما ذكر من حديث إبراهيم. فهذه ثلاثة أوجه في ضمير به. وقيل منهم أي من آل إبراهيم من آمن بإبراهيم، ومنهم من كفر كقوله تعالى فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. كلما نضجت جلودهم الآية، قيل تبدل لهم جلود بعد جلود أخرى إذ نفوسهم هي المعذبة، وقيل تبديل الجلود تغيير صفاتها بالنار، وقيل الجلود السرابيل وهو بعيد. أزواج مطهرة ذكر في البقرة، ظلا ظليلا صفة من لفظ الظل للتأكيد أي دائما لا تنسقه الشمس، وقيل نفي الحر والبرد. إن الله يأمركم الآية قيل هي خطاب للولاة، وقيل للنبي صلى الله عليه وسلم حين أخذ مفتاح الكعبة من عثمان بن طلحة، ولفظها عام وكذلك حكمها. وأولي الأمر هم الولاة، وقيل العلماء، نزلت في عبد الله بن حذافة بعثه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سرية فردوه إلى الله والرسول. الرد إلى الله هو النظر في كتابه، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو سؤاله في حياته والنظر في سنته بعد وفاته. إن كنتم، يحتمل أن يكون هذا الشرط راجعا إلى قوله فردوه أو إلى قوله أطيعوا، والأول أظهر لأنه أقرب إليه وأحسن تأويلا، أي مآلا وعاقبة، وقيل أحسن نظرا منكم الذين يزعمون الآية نزلت في المنافقين. وقيل في منافق ويهودي كان بينهما خصومة فتحاكما إلى سعد بن الأشرف اليهودي، وقيل إلى كاهن. رأيت المنافقين وضع الظاهر موضع المضمر ليذمهم بالنفاق، ودل ذلك على أن الآية المتقدمة نزلت في المنافقين. فكيف إذا أصابتهم مصيبة الآية، أي كيف يكون حالهم إذا عاقبهم الله بذنوبهم، ثم جاءوك يحلفون بالله. يحتمل أن يكون هذا معطوفا على ما قبله، أو يكون معطوفا على قوله يصدون، ويكون قوله فكيف إذا أصابتهم اعتراضا. فأعرض عنهم أي عن معاقبتهم، وليس المراد بالإعراض القطيعة لقوله وعظهم، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم الآية وعد بالمغفرة لمن استغفر، وقيل استدعاء للاستغفار والتوبة، ومعنى جاءوك أتوك تائبين معتذرين من ذنوبهم يطلبون أن تستغفر لهم الله. فلا وربك، لا هنا مؤكدة للنفي الذي بعدها، شجر بينهم أي اختلفوا فيه، ومعنى الآية أنهم لا يؤمنون حتى يرضوا بحكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ونزلت بسبب المنافقين الذين تخاصموا، قيل بسبب خصام الزبير مع رجل من الأنصار في الماء، وحكمها عام. ولو أنا كتبنا عليهم الآية، معناها لو فرض عليهم ما فرض على من كان قبلهم من المشقات لم يفعلوها لقلة انقيادهم إلا القليل منهم الذين هم مؤمنون حقا. وقد روي من هؤلاء القليل أبو بكر وعمر وابن مسعود وعمار بن ياسر وثابت بن قيس. إلا قليل بالرفع بدل من المضمر. وقرأ ابن عامر وحده بالنصب على أصل الاستثناء أو على إلا فعلا قليلا، ما يوعظون به من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته والانقياد له. وأشد تثبيتا أي تخفيفا لإيمانهم. وإذا لآتيناهم جوابا لسؤال مقدر عن حالهم لو فعلوا ذلك، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. ثواب على الطاعة أي هم معهم في الجنة. وهذه الآية مفسرة لقوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم. والصديق فعيل من الصدق ومن التصديق، والمراد به المبالغة. والصديقون أرفع الناس درجة بعد الأنبياء، والشهداء المقتولون في سبيل الله، ومن جرى مجراهم من سائر الشهداء كالغريق وصاحب الهدم، حسبما ورد في الحديث أنهم سبعة. وحسن أولئك رفيقا الإشارة إلى الأصناف الأربعة المذكورة. والرفيق يقع على الواحد والجماعة كالخليط، وهو مفرد بين به الجنس. ومعنى الكلام إخبار واستدعاء للطاعة التي ينال بها مرافقة هؤلاء ذلك الفضل، الإشارة إلى الثواب على الطاعة بمرافقة من ذكر في الجنة. والفضل صفة أو خبر. خذوا حذركم أي تحرجوا من عدوكم واستعدوا له. فانفروا ثبات أي خذوا للجهاد جماعات متفرقين، وذلك كناية عن السرايا. وقيل إن التبة ما فوق العشرة، ووزنها فعلة بفتح العين ولامها محذوفة. أو انفروا جميعا أي مجتمعين في الجيش الكثير، فخيرهم في الخروج إلى الغزو في قلة أو كثرة. وإن منكم لمن ليبطئن، الخطاب للمؤمنين، والمراد بمن المنافقين. وعبر عنهم بمنكم إذ هم يزعمون أنهم من المؤمنين ويقولون آمنا. واللام في لمن للتأكيد، وفي ليبطئن جواب قسم محذوف، ومعناه يبطئ غيره يثبطه عن الجهاد ويحمله على التخلف عن الغزو. وقيل يبطئ يتخلف هو عن الغزو ويتثاقل. فإن أصابتكم مصيبة أي قتل وهزيمة، والمعنى أن المنافق تسره غيبته عن المؤمنين إذا هزموا، وشهيدا معناه حاضرا معهم. ولئن أصابكم فضل من الله أي نصر وغنيمة، والمعنى أن المنافق يندم على ترك الغزو معهم إذا غنموا، فيتمنى أن يكون معهم كأن لم تكن بينكم وبينه مودة، جملة اعتراض بين العامل ومعموله، فلا يجوز الوقف عليها. وهذه المودة في ظاهر المنافق لا في اعتقاده. الذين يشرون أي يبيعون، فيقتل أو يغلب. ذكر الحالتين للمقاتل ووعد بالأجر على كل واحدة منهما. وما لكم لا تقاتلون تحريض على القتال، وما مبتدأ والجار والمجرور خبر. ولا تقاتلون في موضع الحال. والمستضعفين هم الذين حبسهم مشركو قريش بمكة ليفتنوهم عن الإسلام، وهو عطف على اسم الله أو مفعول معه. القرية الظالم أهلها هي مكة حين كانت للمشركين. يقاتلون في سبيل الله وما بعده إخبار قصد به تقوية قلوب المسلمين وتحريضهم على القتال. الذين قيل لهم كفوا أيديكم الآية، قيل هي في قوم من الصحابة كانوا قد أمروا بالكف عن القتال قبل أن يفرض الجهاد، فتمنوا أن يؤمروا به، فلما أمروا به كرهوه لا شكا في دينهم ولكن خوفا من الموت. وقيل هي في المنافقين، وهو أليق في سياق الكلام. متاع الدنيا قليل وما بعده تحقير للدنيا، فتضمن الرد عليهم في كراهتهم للموت. في بروج مشيدة أي في حصون منيعة. وقيل المشيدة المطولة، وهي المبنية بالشيد وهو الجف.

أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طلق نساء فدخل عليه فقال أطلقت نساء؟ فقال لا. فقام على باب المسجد فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يطلق نساء، فأنزل الله هذه القصة. قال وأنا الذي استنبطته. فعلى هذا يستنبطونه هم أولو الأمر، والضمير المجرور يعود عليهم، ومنهم لبيان الجنس. واستنباطه على هذا هو سؤالهم عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو بالنظر والبحث. واستنباطه على التأويل الأول وهو سؤال الذين أذاعوه للرسول صلى الله عليه وسلم ولأولي الأمر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته، أي هداه وتوفيقه، أو بعثه للرسول وإنزاله للكتب، والخطاب في هذه الآية للمؤمنين إلا قليلا، أي إلا اتباعا قليلا، فالاستثناء من المصدر. والمعنى لولا فضل الله ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا في أمور قليلة كنتم لا تتبعونه فيها. وقيل إنه استثناء من الفاعل في اتبعتم، أي إلا قليلا منكم، وهو الذي يقتضيه اللفظ، وهم الذين كانوا قبل الإسلام غير متبعين للشيطان كورقة بن نوفل. والفضل والرحمة على بعث الرسول وإنزال الكتاب. وقيل إن الاستثناء من قوله أذاع به، لا تكلف إلا نفسك. لما تثاقل بعض الناس عن القتال قيل هذا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي إن أفردوك فقاتل وحدك فإنما عليك ذلك. وحرق المؤمنين، أي ليس عليك في شأن المؤمنين إلا التحريض. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، قيل عسى من الله واجبة، والذين كفروا هنا قريش، وقد كفهم الله بهزيمتهم في بدر وغيرها وبفتح مكة. وأشد تنكيلا، أي عقابا وعذابا. شفاعة حسنة، هي الشفاعة في مسلم لتفرج عنه قربة أو تدفع مظلمة أو تجلب إليه خيرا، والشفاعة السيئة بخلاف ذلك. وقيل الشفاعة الحسنة هي الطاعة، والشفاعة السيئة هي المعصية، والأول أظهر، والكفل هو النصيب. مقيتا قيل قديرا، وقيل حفيظا، وقيل الذي يقيت الحيوان أن يرزقهم، فحيوا بأحسن منها أو ردوها. معنى ذلك الأمر برد السلام، والتخيير بين أن يرد بمثل ما سلم عليه أو بأحسن منه. والأحسن أفضل، مثل أن يقول أو أن يقال له سلام عليك فيرد السلام ويزيد الرحمة والبركة. ورد السلام واجب على الكفاية عند مالك والشافعي. وقال بعض الناس هو فرض عين، واختلف في الرد على الكفار، فقيل يرد عليهم لعموم الآية، وقيل لا يرد عليهم، وقيل يقال لهم وعليكم حسب ما جاء في الحديث، وهو مذهب مالك، ولا يبتدؤون بالسلام. ليجمعنكم جواب قسم محذوف، وتضمن معنى الحشر، ولذلك تعدى بإلى، ومن أصدق لفظه استفهام، ومعناه لا أحد أصدق من الله. فما لكم في المنافقين فئتين، ما استفهامية بمعنى التوبيخ والخطاب للمسلمين، ومعنى فئتين أي طائفتين مختلفتين، وهو منصوب على الحال. والمراد بالمنافقين هنا ما قال ابن عباس أنها نزلت في قوم كانوا بمكة مع المشركين، فزعموا أنهم آمنوا ولم يهاجروا، ثم سافر قوم منهم إلى الشام بتجارات، فاختلف المسلمون هل يقاتلونهم ليغنموا تجارتهم لأنهم لم يهاجروا، أو هل يتركونهم لأنهم مؤمنون. وقال زيد بن ثابت نزلت في المنافقين الذين رجعوا عن القتال يوم أحد، فاختلف الصحابة في أمرهم، ويرد هذا قوله حتى يهاجروا. أركسهم أي أضلهم وأهلكهم، ودوا لو تكفروا، الضمير للمنافقين أي تمنوا أن تكفروا، فخذوهم يريد به الأثر. إلا الذين يصلون الآية

وقال لا إله إلا الله محمد رسول الله، فحمل عليه أحدهم فقتله، فشق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان القاتل علم بن جثامة، والمقتول عامر بن الأغبط، وقيل القاتل أسامة بن زيد، والمقتول مرداس بن نهيد. تبتغون عرض الحياة الدنيا يعني الغنيمة، وكان للرجل المقتول غنم، فعند الله مغانم كثيرة، وعد وتزهيد في غنيمة من أظهر الإسلام. كذلك كنتم من قبل، قيل معناه كنتم كفارا فهداكم الله للإسلام، وقيل كنتم تخفون إيمانكم من قومكم فمن الله عليكم بالعزة والنصر حتى أظهرتموه. لا يستوي القاعدون من المؤمنين الآية، معناها تفضيل المجاهدين على من لم يجاهد وهم القاعدون. غير أولي الضرر، لما نزلت الآية قام ابن أبي مكتوم الأعمى فقال يا رسول الله هل من رخصة فإني ضرير البصر، فنزل غير أولي الضرر، وقرئ غير بالحركات الثلاث، بالرفع صفة للقاعدين، وبالنصب على الاستثناء أو الحال، وبالخفض صفة للمؤمنين. درجة قيل هي تفضيل على القاعدين من أهل العذر، والدرجات على القاعدين بغير عذر، وقيل إن الدرجات مبالغة وتأكيد الدرجة. الحسنى الجنة، أجرا منصوب على الحال من درجات، أو المصدرية من معنى فضل، وانتصب درجات على البدل من الأجر أو بفعل مضمر، وانتصب مغفرة ورحمة بإضمار فعلها، أي غفر لهم ورحمهم مغفرة ورحمة. إن الذين توفاهم الملائكة الآية نزلت في قوم أسلموا بمكة ولم يهاجروا، فلما كان يوم بدر خرجوا مع الكفار فقتلوا، منهم قيس بن الفاتح والحارث بن زمعة وقيس بن الوليد بن المغيرة وعلي بن أمية بن خلف، ويحتمل أن يكون توفاهم ماضيا أو مضارعا، وانتصب ظالمي على الحال. قالوا فيما كنتم، أي في أي شيء كنتم في أمر دينكم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، اعتذار عن التوبيخ الذي وبخهم به الملائكة، أي لم تقدروا على الهجرة، وكان اعتذارا بالباطل. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة، رد عليهم وتكذيب لهم في اعتذارهم. إلا المستضعفين الذين كان استضعافهم حقا، قال ابن عباس كنت أنا وأبي وأمي ممن عنى الله بهذه الآية، مرارما أي متحولا وموضعا يرغم عدوه بالذهاب إليه، وسعة أي اتساع في الأرض وقيل في الرزق، فقد وقع أجره على الله أي ثبت وصح. ومن يخرج من بيته الآية حكمها على العموم، ونزلت في ضمرة بن القيس، وكان من المستضعفين بمكة، وكان مريضا، فلما سمع ما أنزل الله في الهجرة قال أخرجوني، فهيئ له فراش فوضع عليه وخرج فمات في الطريق. وقيل نزلت في خالد بن حزام، فإنه هاجر إلى أرض الحبشة فنهشته حية في الطريق فمات قبل أن يصل إلى أرض الحبشة. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. اختلف العلماء في تأويلها على خمسة أقوال، أولها أنها في قصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين في السفر، ولذلك لا يجوز إلا في حالة الخوف على ظاهر الآية، وهو قول عائشة وعثمان رضي الله عنهما. الثاني أن الآية تقتضي ذلك، ولكن يؤخذ القصر في السفر دون الخوف من السنة، ويؤيد هذا حديث يعلى بن أمية قال قلت لعمر بن الخطاب إن الله يقول إن خفتم وقد أمن الناس، فقال عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك، فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فقبلوا صدقته. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قصر في السفر وهو آمن. الثالث أن قوله إن خفتم راجع إلى قوله وإذا كنت فيهم الآية التي بعد ذلك والواو زائدة، وهذا بعيد. الرابع أنها في صلاة الخوف على قول من يرى أن تصلي كل طائفة ركعة خاصة. قال ابن عباس قلبت الصلاة في الحضر أربعا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة. الخامس أنها في صلاة المسايفة، فالقصر على هذا هو من هيئة الصلاة كقوله فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. وإذا قلنا إنها في القصر في السفر فظاهرها أن القصر رخصة والإتمام أفضل، وهو مذهب الشافعي. وقال مالك القصر أفضل، وقيل إنهما سواء، وأوجب أبو حنيفة القصر، وليس في لفظ الآية ما يدل على مقدار المسافة التي تقصر فيها الصلاة، لأن قوله إذا ضربتم في الأرض معناه السفر مطلقا، ولذلك أجاز الظاهرية القصر في كل سفر طويل أو قصير. ومذهب مالك والشافعي أن مسافة القصر 48 ميلا، واحتجوا بآثار عن عمر وابن عباس. وكذلك ليس في الآية ما يدل على تخصيص القصر بسفر القربة أو السفر المباح دون سفر المعصية، فإن لفظها مطلق في السفر. ولذلك أجاز أبو حنيفة القصر في سفر القربة وفي المباح وفي سفر المعصية، ومنعه مالك في سفر المعصية، ومنعه ابن حنبل في المعصية وفي المباح. وللقصر أحكام لا تتعلق بالآية فأضربنا عن ذكرها. والمراد بالفتنة في هذه الآية القتال أو التعرض بما يكره. وإذا كنت فيهم الآية في صلاة الخوف، وظاهرها يقتضي أنها لا تصلى بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه شرط كونه فيهم، وبذلك قال أبو يوسف وأجازها الجمهور بعده صلى الله عليه وآله وسلم، لأنهم رأوا أن الخطاب له يتناول أمته، وقد فعلها الصحابة بعده صلى الله عليه وآله وسلم. واختلف الناس في صلاة الخوف على 10 أقوال لاختلاف الأحاديث فيها، ولسنا نضطر إلى ذكرها فإن تفسيرها لا يتوقف على ذلك. وكانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لصلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع، فلتقم طائفة منهم معك. يقسم الإمام المسلمين على طائفتين، فيصلي بالأولى نصف الصلاة وتقف الأخرى تحرس، ثم يصلي بالثانية بقية الصلاة وتقف الأولى تحرس. واختلف هل تتم كل طائفة صلاتها، وهو مذهب الجمهور، أم لا. وعلى القول بالإتمام اختلف هل يتمونها في أثر صلاتهم مع الإمام أو بعد ذلك. وليأخذوا أسلحتهم، اختلفوا في المأمور بأخذ الأسلحة، فقيل الطائفة المصلية وقيل الحارسة، والأول أرجح، لأنه قد قال بعد ذلك في الطائفة الأخرى وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ويدل ذلك على أنهم إن قتلوا وهم في الصلاة جاز لهم أن يقاتلوا من قاتلهم، وإلا لم يكن لأخذ الأسلحة معنى إذا لم يدفعوا بها من قاتلهم. فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، الضمير في قوله فإذا سجدوا للمصلين، والمعنى إذا سجدوا معك في الركعة الأولى، وقيل إذا سجدوا في ركعة القضاء. والضمير في قوله فليكونوا من ورائكم يحتمل أن يكون للذين سجدوا، أي إذا سجدوا فليقوموا وليرجعوا وراءكم. وعلى هذا إن كان السجود في الركعة الأولى فيقتضي ذلك أنهم يقومون للحرابة بعد انقضاء الركعة الأولى،